السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وارض اللهم عنا معهم أجمعين، اللهم آمين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، وما قل وكفى خير مما كثر وألهى، وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. ثم أما بعد، أهلا ومرحبا بإخواني وأخواتي في هذه الحلقات بعنوان الإيمان وأثره في حياة المسلم والمسلمة. ما زلنا في ترمومتر المعاملات، خلق المسلم. الخلق ده ثلاث حاجات: شكلك، كلامك، فعلك. خلصناه. طب انت ما شاء الله عليك دلوقتي، ها، طيب تعاملك مع الناس بقى، التانيين بقى، هو ده بقى الايه، الترمومتر اللي بنقيس بيه ان دماءكم، ايوه كنا بنتكلم في ايه، اموالكم. صدق الله القائل سورة طه: وقد خاب من حمل ظلما. والحديث صحيح مسلم، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: الظلم ظلمات يوم القيامة. الظلم ظلمات يوم القيامة. احنا مش عايزين ظلمة في الاخرة، يوم ترى المؤمنين والمؤمنات نورهم يسعى بين ايديهم. احنا عايزين نورهم كده، نور، النور بين ايدينا، مش ظلمة والعياذ بالله. فليه بتظلم؟ ليه بتاخد فلوس مش من حقك؟ انا عشان ما اتكلمش كلام عام واحد يعني، لا، انا ده اللي حصل معايا والله. ولذلك سبحان الله الواحد بيبقى مزنوق، يعني مخنوق، وللاسف بيصلي ويقول لك انا عارف ربنا احسن منك. طب انا قلت لك احجز لي وتفضل الفلوس الحجز اهي، يوم يحجز حجز سوري تروح تركب، لا ما دفعش الفلوس. فين يا عم الفلوس؟ خلاص مفيش، هتعمل له ايه؟ روح بقى اشتكي، وان كان في بلد تانية. وده اللي حصل معايا في جنوب افريقيا، هرجع له حارض بتذكرة لغاية جنوب افريقيا، واجيب بتأشيرة ازاي عشان ارجع له، وارجع له فين، وحقول ايه، واعمل ايه. 8000 دولار والله، وكلهم حسبي الله ونعم الوكيل. وتاني بقى، وللأسف كان بيصور حلقات اسلامية، يعني قاعد يسمعني مرة واثنين وثلاثة، ويمنتج ويعمل، وراح ياخد الفلوس. اتصلوا هنديله، قلت اه طبعا ده هو ده المخرج اللي بيصورني وسامع الراجل، يعني 80 حلقه مع بعض، يعني سمع كام مره القران والاحاديث والتفسير. وفين يا عم الفلوس؟ ان شاء الله. الله، ايه ان شاء الله يعني؟ فين الفلوس؟ ربنا يسهل. انا هاكل عليك فلوس؟ جميل، ما شاء الله على التقوى. ها طيب هتجيبهم امتى؟ ربنا يسهل. طب ربنا هيسهل امتى؟ لما يشاء ان شاء الله. طب ربنا هيشاء امتى؟ لما يسهل ان شاء الله. وبتعالى قابلني، ادينا بقى انا سنة اهو. ايه ده؟ وبيصلي، بيقف قدام ربنا: اياك نعبد واياك نستعين، وانا واكل فلوس الناس. كل لحم نبت من حرام فالنار اولى به. مش ده حديث النبي عليه الصلاة والسلام؟ اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اي اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. احنا عايزين نراجع ايماننا، عايزين نراجع ايماننا. لما تعمل توكيل لواحد، توكيل، وتقول له روح خد مرتبي ويقعد مده، فين يا عم الفلوس؟ ما ربنا يسامع لسه والله شويه. ها يا عم فين الفلوس؟ يا تصدق كنت ناسي والله، كنت ناسي. طب ان كنت ناسي افكرك. فين المعاملات؟ فين المعاملات؟ تعال بص في التجاره كده بقى، والله واحد بيحكي لي حاجات تقطع القلب. ويستقبله واحد في الصين ويستضيفه مش عارف ايه، فيأمن له وهو عارفه. طيب انا مش كل شويه هروح الصين وارجع؟ اعمل لي يا عم البضاعه وتعال نروح الشركه، اهي الشركه، ادي المصنع، اتفقنا، ادي عربون، وان شاء الله تشحن لي البضاعه. وشحن له البضاعه ويفتح الكونتينر كلها ضربه. هتعمل ايه؟ هتعمل فيزا وتروح الصين عشان تعمل ايه؟ قول لي هتجيبه منين، ولا تشتكي فين ده، ولا هتعمل ايه؟ تقول حسبي الله ونعم الوكيل في لحمه ودمه وعظمه، والله ما مسامحه. والغريب انه بيختم في القرآن وبيصلي الفجر حاضر. هو ده اللي يغيظك. ده علشان كده الناس النهاردة للأسف بقت تعمل كده، تقول لك خلي بالك من الجماعة المتدينين. لا استنى، لا خلي بالك من اللي متدينين تدين مزيف، انما الاصيل الاصيل فانتمنتاليست ده، هما كزمان كانوا يسمونا كده الاصوليه فانتمنتاليزم، اللي بيقول لك ده اصولي يعني ماشيك على القران والسنه فعلا، لكن دلوقتي للاسف يقول لك لا خلي بالك منه، لا لا لا تبدأ انه قد كده وياكل الهط، وحسبي الله ونعم الوكيل في التمثيليات والمسرحيات والافلام اللي طلعت، اللي بيتصور الملتزم والمسلم الملتزم بدينه والملتحي واللي بيصلي ان هو نصاب وحرامي. لا لا لا مش كده. ايه يعني اصلا ده مجتمع ممكن يعني ممكن واحد يتدارى في الدين هتعمل له ايه؟ هتعرفه ازاي؟ هو مش ربنا اللي بيحاسب وهو اللي اعلم بالقلوب؟ ممكن واحد والعياذ بالله يستغل الدين ويستغل طبيتنا. خلي بالك احنا مش حبل. انا لما اتنصب عليا مثلا ثلاث مرات اهو مش اهبل انا ولا عبيط، لا والله، بس زي ما قال سيدنا علي بن ابي طالب من خدعنا بالله ان خدعنا له، من خدعنا بالله ان خدعنا له. ولذلك انا بادي عليهم عند الكعبه بقول يا ربي خدعني فيك، واحد خدعني فيك انا وثقت فيه لانه بيدعي الايمان بيك، فامنته امنته وخني. خني فين؟ خني في الله. لكن انا مش اهبل ولا عبيط، ما احنا ممكن زي الناء ونا، لكن لا بنقول خلاص انت بتمثل علي الدين، بتمثل علي الاسلام، الله اللي هيحاسبك، الله اللي هيحاسبك. ها لكن بلاوي والله، تيجي واحد يبيع لك بضاعه مغشوشه، يبيع بضاعه مغشوشه، تروح تبعت واحد بيشتغل عندك يشتغل لحسابه. واحد بيحكي لي قصه والله غريبه، بقيت قاعد باصص له كده ايه ده ايه ده، اتزنق في موضوع كده ففي ست شهور ما راحش الشركه وبقى يعرف بس بالتليفون، وصاحبنا اللي هو حطه هناك شغلها لحسابه لحسابه، وفتح حساب للبنك في حسابه وبقى ياخد كل ده وحسابه، وبقى مليونير من فلوس مين؟ من فلوس الرجل الغلبان ده. تفتكر ده ربنا هيبارك له ورب الكعبة ابدا؟ وانا بأقسم وربنا هينتقم منه. امتى؟ ما نعرفش. ازاي؟ برضو ما عرفش. زي موضوع ثورة مصر كده وتونس وصار. ربنا هيغير الباطل الى الحق، نعم، بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون، سورة الأنبياء. سورة الرعد، فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. إمتى؟ ما نعرفش. إزاي؟ برضو ما عرفش. أنا لا أعرف الغيب؟ لا. الله في سورة البقرة يقول وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لك، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لك، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. خلاص انا ما اعرفش الغيب، لكن اقسم ان الحق هيظهر ان لم يكن في الدنيا في الاخره، وربنا بيورينا في الدنيا. وانت فاكر يعني دول بتبقى العاقبه بتاعتهم رائعه يعني وما شاء الله كويسه؟ لا والله، الله يقول والعاقبه للمتقين، للمتقين سوره القصص، لا مش للمجرمين. ده ربنا سبحانه وتعالى والله بالاموال دي وبالخيانه اللي عملوها الله بينتقم منهم، وبيورينا في الدنيا قبل الآخرة، والله في الدنيا قبل الآخرة. المعاملات، طيب ايه تاني المعاملات؟ تعال كده مع زوجتك اللي اتجوزتها على كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، اللي رحت خدتها من بيت محترم، مش واخدها من تحت شجرة، تاخدها من بيت وبنت اصول وليها اب وليها ام وليها اخوات، وتصرف عليها قد كده، وشوف انت بقى زي ما بحكي لك بقى الحمل في 9 شهور والولادة، وبعدين الرضاعة 2 سنين، والتربية تربية العيال دي يا الله يا الله. وتيجي انت بمنتهى البساطة كده تاخدها وتزل فيها بقى وتتحكم فيها بقى، ويوصل الامر طب طلقني، لا ده انا هفضل معلقك كده زي النجفة، عارفة النجفة كده اللي متعلقة كده. طب يا مسلم انت اللي بتقرأ القرآن، مش ربنا بيقول فلا تذروها كالمعلقة؟ حرام عليك، انت هاجرها بقالك قد ايه؟ لك لا ده احنا بقالنا 2 سنين عايشين عيشة اخوات. اخوات؟ اخوات مين يا اخوات؟ نتقابل مع الاخوات دول بعد الفاصل ان شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نور الإيمان سهدينا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم بعد الفاصل. كنا مع الخوات اللي بقولك احنا عايشين زي الخوات. خوات مين؟ والذين يقولون من نسائهم تربص أربعة أشهر. أربعة أشهر، أربع شهور، حاجة من الاتنين، يا تطلق يا ترجعها مراتك. تبعدش عن مراتك أكثر من أربع شهور، ده يعني بيسموه الإيلاء. ها يقولون أنا واحد ساب، ما فيش حاجة اسمها تسيبها، دي بني أدمة لها مشاعر، لها قلب، لها شهوة، دي ما تسيبهاش كده. دي لا، اتجوزتها على كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما تتقي الله فيها. فين المعاملات بقى هنا؟ يبان مش بعلامة الصلاة، مش بالدقن اللي قد كده. فين المعاملة مع الزوجة؟ المعاملة مع الزوجة، الإخلاص لله. مش هشرح بالتفصيل طبعا، ده موضوع كبير بياخد مني حوالي 6 ساعات. الإخلاص، حسن المعاشرة مع الزوجة، الإنفاق عليها، الاهتمام بدينها، الترفيه عنها، مساعدتها في البيت، ها؟ احترام أهلها، سرعة حل المشاكل، دي بالنسبة ليها هي. وانتي متجوزك جوزك على كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يبقى لازم تعامليه بالإسلام، الإخلاص، حسن المعاشرة، الطاعة، التزين، الاقتصاد في البيت، احترام أهله، سرعة حل المشاكل. ده المعاملة، المعاملة. وكل واحد يخلص ضميره مع الله. حتى لو انا مراتي ما بتعملش معايا مثلا، او لو حتى هو ما بيعملش معاكي، انت بتعاملي ربنا، اخلاص مع الله. ربنا جعله زوجك، حاضر اهو يا رب زوجي اهو، عشان تيجي في الاخرة عايزة حقي، او هو يجي في الاخرة ويقول عايز حقي، عايز حقي منها. انا عملتها بالاسلام وكبرت عليا وتجبرت عليا وطغت عليا وبهدلتني وكذا وسمعتي وكذا وعيائها، خد حقك منها، بس بعد ما تديها حقها، بعد ما تديها حقها. ها المعاملة. الاولاد، لو ربنا اكرمنا باولاد، برضو الموضوع ده بياخد مني حوالي 3 ساعات لكن بسرعة جدا. اولادنا مش عايزين نربيهم على الاسلام، فين التعامل هنا؟ يقولك لا لا، ما انا اكلتهم اكل ما شاء الله، بجيب لهم لبس كويس جدا، والله بعلمهم في مدارس اجنبية. اللي هو ايه ده؟ دي التربية؟ لا، ده انفاق. فرق بين الانفاق والتربية. انت بتنفق على عيالك كده، وده رزق من ربنا بعتهولك، عشان العيال ان هو ربنا اللي خلقهم. وفي السماء رزقكم وما توعدون، سورة الذاريات. فورب السماء والارض انه لحق مثل ما انكم تنطقوا. الله، امال تقصد ايه بالتربية؟ اقصد بالتربية تنشئة العيال، على تنشئة العيال دي على الدين. مش مراتك رضعت العيال لبن؟ انت ومراتك ترضعوا العيال دين، يطلعوا العيال متدينين، يعرف ايه حق الاب حق الام، يقبل ايد الاب والام ويحطها على قرطه، يقبل صوابعهم، يعرف ادب الاستئذان، ما يفتحش باب ولا يشد ستارة الا لما السلام عليكم يا بابا ادخل، يعرف حق العم والخال صلة الرحم، يعرف انه يكون ايجابي في البيت، يحط الاكل ويشيل الاكل على قده. العيل الصغير نديله الايه الشوك، لو وقعت نديله العيش مش هيحصل مشكله، لكن ما نديلوش طبق شوربه ماشي بيه مثلا، وحتى لو وقع له قومت ما فيش مشاكل. ايه في ايه يعني؟ ما احنا ياما وقعنا، احنا يعني خلاص هننسى، لكن ندي العيال ثقه في نفسها. اذا تربيه الاولاد وتنشئتهم على الدين، لما نيجي نصلي يقف ويصلوا جنبنا في تكبيره الاحرام وبعد كده يمشي ومن غير وضوء طبعا، دول عيال هم مش انت يعني، بلاش استهبال يعني. لكن بعد ما نخلص صلاة، تعالى اقعد الولد ابني وهي تقعد البنت، وامسك صوابعه العقل دي، انا اسبح على عقل الولد، سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله. فهو هيبص لك كده يعني ايه ده، بيعمل ايه ده؟ لكن هيحس، تعرف لما يكبر وهو يبقى بيسبح كده لا يمكن هينسى الموقف ده. وهكذا تربية الاولاد دي المعاملة، المعاملة، صلة الرحم زي ما قلت قبل كده مش هكرر، التعاملات، التعاملات. شوف انت لما طب انت لو موظف بقى وبتاخد فلوس على الوظيفه اللي انت متوظف فيها دي، ها، وتعالى شوف بقى اللي بيتفنن ويتلذذ باذلال الناس، والله حسبنا الله ونعم الوكيل. فيه تلاقيه قاعد في وقت الشغل والناس واقفه طابور وهو بيتكلم في المحمول. طب ده حق الوقت ده مش وقت المحمول، ده وقت الشغل، ويقدر حد يتكلم؟ هذلك بقى انا بقى. ما هو انت عارف الفراش في شغله وزير، بل احسن من الوزير، لان ده اللي في الشغل وده اللي عارف خبايا الشغل، وده اللي ممكن يعقد لك الشغل، وممكن اللي ماشي الشغل. سبحان الله. ليه تذل الناس ليه؟ ليه؟ الوظائف لتذليل الصعاب لا لإذلال الرقاب. تاني، الوظائف لتذليل الصعاب لا لإذلال الرقاب. ما أنا كنت ضابط احتياط وكنت بشتغل وكيل حسابات، والله رأوني مدير حسابات والله ما رضيت، ورحت كتبت طلب ان انا مش عايز ابقى مدير، خليني وكيل زي ما انا كده، مش عايز سلطات ولا عايز الكلام ده، خايف من الله في الاخره يقول لي تعالى انت كنت مدير، ايه اللي حصل؟ واحد يجي في الاخره يقول لي تعالى عايز حق يا مدير، يا نهار ابيض، ما انا كنت بعمل كل الخير ده عشان ادي الثواب بتاعه لحد تاني. لا، وعلى ايه؟ على ايه؟ بس اشهد الله، والله واشهد الله، لان القانون انا اللي بنفذه، والقانون اعمى، اللي حط القانون حطه في ورق وهو قاعد بين اربع حيطان. تعالى طبق القانون ده في الواقع، في الواقع. تذلل للناس يا اخي، يعني كان عندنا زمان حاجه اسمها الدمغه، ما اعرفش شغاله دلوقتي ولا لا، قال لازم عشان تقدم طلب تحط طابع دمغه، كان ب 25 قرش، ما اعرفش الكلام ده بقى من كام سنه يعني، ايام ما كنت شغال في مصر. ها طيب، بالله عليك، واحده طالعه على السلالم، والله يعني سلمه وماسكه في الترابزيه بتاع السلالم، وطلعت فين يا ابن الشيك بتاعي؟ اقول لها فين الدمغه؟ طب ما تذلل يا اخي، هي ليها كام؟ ليها مبلغ قد كده. طيب اخصم من المبلغ ال 25 قرش، ولا لا لازم تنزلي عشان تروحي اقرب بوسطة تشتري وتطلعي تاني ايه ده؟ يعلم الله الواحد كان لله تبارك وتعالى مع شوية الطوابع دول، معاكي طبعا يا حاجة، خلاص يا حاجة خد يا ابني احط لله سبحانه وتعالى، يلا ازل في واحدة وطلعها سلالم ونزلها سلالم عشان ربع جنيه ولا 25، راجل ده كلام يجي لها ازمة ولا يجي لها بتاع ليه يعني؟ زلل. لا ده في ناس تتلذذ، يقول لك انا راجل ملتزم بالدين، حاطط لك يافطة فوق اهي من كتاب الله، من كتاب الله، انك لن تستطيع معي صبرا. طب دي كانت من سيدنا الخضر وسيدنا موسى، ايه اللي جابها هنا دي؟ ده كيف يعقدك. جبت الورقة؟ لا ما جبتش، تجيبها لي. طيب وبتجي تاني يوم قال الورقة ايه؟ جبت الورقة التانية؟ ما قلتليش ليه ان هم ورقتين، كنت اجيبهم لك. لا فين الختم؟ وريني لا ما تختمش، ويبقى سعيد كده. اتختمتش الورقة. ارجع تاني بقى ان شاء الله. انت فرحان ان الورقة دي ما اتختمتش؟ يا اخي ساعدني يا اخي، قول لي على الموضوع كله، روح انت اختمها وتعالى لله. الوظائف لتذليل الصعاب لا لإذلال الرقاب، وإلا يبقى انت بقى والعياذ بالله بتعمل كده عشان تاخد نار في بطنك وفي بطن عيالك ومراتك، كل لحم نبت من حرام فالنار اولى به، وحتى لو رفعت ايدك تدعي ربنا مش هيستجيب لك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث يرفع مادا يديه الى السماء يقول يا رب وملبسه حرام ومأكله حرام ومشربه حرام وغزي بالحرام أن يستجاب له. ازاي ربنا يستجيب له ده؟ هيستجيب له ازاي ده اللي بيقول لسانه بحرام، اللي بيقول يا رب لسانك من حرام ازاي؟ واخد رشوة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لعن الله الراشي اللي بيدي والمرتشي اللي بياخد والرائش اللي ماشي بينهم، وفي سورة البقرة ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام، تدوا الفلوس رش لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون، لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس. انت فاكر اللي بيديك الرشوه ده بيقول لك الله يبارك لك؟ الله لا يبارك لك، الله يجعلها حر ونار عليك، خد خدك ربنا الله ينتقم منك، عشان يعمل هيعمل ايه؟ انت معقد له شغله وهو عايز يمشي شغله باي طريقه. عشان كده الخلاصه في الحته دي، ان كنت مضطر لدفع الرشوه والمضطر ادي بعد ما تخل يعني بعد ما تستنفذ كل الاجراءات ووزرك على اللي خد منك، لهذا التعامل